استنى كده يا منيل، ما هو لو ما كانش معتوق عيل ما كانش سبك تهرب منه وترجع لشملان وامه. انت هتخلينا اضربك ليه؟ مين انت يا ابو معتوق هنا بتعمل ايه؟ لا لا انا قاعد مع سيد القرد بسليه. طب اخرج انت وسيبينا. اقفل الباب علينا. انت عملت ايه؟ استنى اول لما تربس علينا الباب. رحت الامير شهاب وعملت كل اللي قلت لي عليه. وقال لك ايه؟ طلب مني حته طلب. ايه؟ عنقود لولي في طبق ذهب على صينيه ذهب. وقلت له ايه؟ قلت له بس عنقود ليه ما يكونش عنقيد في سبات زبرجد وعقيق يشيلوهم العبيد كل سبت في ايد. وهو قال لك ايه؟ اتفق معايا. وقبل ما اسيبه واقوم قلت له بيني وبينك يوم. عظيم عظيم. شملان حيتجوز الاميره مانجو. والأميرة مانجو دي حلوة يا حضرة القرد؟ جمالها مش على حد. السعد وعد كل ده لأجل بختك وبختي. انت تتجوزها وانا اخرج من سجني وارجع لصورتي. وايه اللي هنعمله دلوقتي؟ قبل ما تروح له بالمهر بتاع بنته لازم يكون قصرك اكبر من قصره. قبل ما اروح له؟ قبل ما تروح له. ده انا عاطله معاد ووعدة. كل حاجة هتتم النهاردة. غمض عينك وفتحها. انا قايل له يوم واحد يا حضره. بس غمض عينك. اغمض عيني؟ ها افتح؟ فتح. الله الله الله الله الله الله. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ انا فين انا فين؟ شش وطي صوتك احسن. في خدامين. احنا مش لسه توينا قاعدين هناك؟ ده سعدك بيستناك. الابواب ده والشبابيك ده. انا في حلم ولا في حلم؟ ايه اللي جابني هنا؟ السعد والهنا واراده ربنا. والقصر ده منين؟ بدل ما تقول منين ومين اضرب الناقوس ده يجيلك رئيس الخدامين. وقوم شوف امالتك واتفرج على قصرك. دي حاجه ما شافتهاش عين. انده لرئيس الخدامين. هو الناقوس فين؟ اهو اهو. يا مثبت العقل والدين. امر مولاي. يا رئيس الخدمين. امرك على الراس ولاين. فوت قدامي فرجني على القصر بتاعي. اتفضل يا مولاي. خد امسك السلسله بتاعت سيدك القرد. اتفضل يا حضره القرد. شملان. وهو فين سيدك شملان؟ سيدي شملان بعت لنا. مين؟ كلنا. اشترى قصر له العجب. لابواب فضه والشبابيك دهب. لابواب فضه والشبابيك دهب. سبحان من وهب. اللي قالك الكلام ده مين؟ ما هو بعت لنا العبيد والخدامين. فين؟ تحت واقفين. وبعت لك التخت روان. طب يلا يا مرجان، يلا يا ام معتوق. يا خدم يا خشم يا جوال يا عبيد. القصر الجديد. وايه كمان يا خالته ام معتوق؟ ربنا يمنع عنك كلمه الشوق. لا لا لا قولي. ده مش انا وبس يا سيدي، دول كل الخدامين مش مصدقين. ما هم معذورين. يعني عينيهم هتكذب عليهم؟ بقى القصر ده كان هنا. امال يعني نزل من السماء؟ وهو في قصور شبابيك دهب دي حاجة ليها العاجة. يعني ليه بالأميرة مانجو؟ هي كانت تحلم بو. المهم القصر القديم هنعمل بو ايه؟ هنتصدق بيه يا كاتب. مولاي القصر القديم اكتبوه بس أم معتوق. يزول عنك العنا والسوق. إله يزيدك كمان وكمان ويبارك لك يا سيدي شملان. يبارك لك يا سيدي شملان. يبارك لك يا سيدي. امشي بعد كده جتك البلد. انت بتشتمي مين يا امه؟ القرد ده قليل الادب. ما تقوليش كده يا امه. شوف شايف بيلعب لي حواجبه. ما انت عامل صاحبه. طيب طيب اتفضلي انت وسيبينا دلوقتي. القرد ده خوان ملوش امان. اقفلي الباب وراك. النهارده معادنا يا حضره القرد. وانا مستعد. زمان الامير شهاب بيستناني عشان اقدم له مهر بنته الاميره مانجو. احنا معادنا النهارده. افتح الشباك ده. ليه بس افتحه؟ شوف ايه هيكون. ايه يعني؟ يا ايه ده؟ انت مش قلت للامير بدل عنقود اللولي عنقيد في سبت زبرجد شايلينه بالعبيد؟ دول ماسكين كل سبت في ايه. يلا روح قابلهم. ده انت هتهبلهم. شملان شملان. ايوه يا ام. ايه يا ابني الموكب اللي واقف تحت ده؟ دول العبيد بيستنوني. دول شايلين اثبات فيها عنقيد اللولي. مهر الاميرة مانجو. منين رسيني؟ انت برضو هتسأليني؟ اوعي كده عديني. يا مرجان يا مرجان يا مرجان. وركب الفتى شملان ووراءه من العبيد صفان حتى وصل إلى قصر الأمير شهاب وفتحت الأبواب وتصايح الحجاب وأقبل. مولاي وهنا أدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 150 من ليالي ألف ليلة. يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.